يكون الوالد يأتي إلى مرة ابنته ويشفيها منه شيئا إذا كان عند ربما يطلب ذلك عليه الله أمر فسيشعر إذا هو أخطأ ولا يقوم على الوالد المانع وهذا الأصل الذي عليه الصلاة والسلام قال ونحن بشهاده على إن هذه إجازة قال أنت ومالك وتأبيك ويعني أيضا الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيع العرب ليس بمر ولا بمسجد والصحيح أن أبو الحسن أنه لا بد إلا ما يرانا من غير ولده لكن لو كنا لا جمع من كل صلاة مثل ما يوجد الأمر على الصلاة الأمر على الصلاة كل شخص منا لكن أبي الشيء من دعم ولا أحد يضر على ولد ولا أهل فلا أحد عالم بها وإذا لم يسمع فما أحد يضر لكن لا يسمع ولد مع هذا الذي هو معه فلا يحسن أي عمل الحاكم ويقام عليه الحاكم ما يقول له الولد من يقاس الأنباء ومن يحيى من الله به قاتل من بدأ يقاس الأنباء ما يقول به ما يقول له نفسه ويقول له شيء قد يقول له شيء لأن الولد هو الحاكم ولا حاكم جديد فلا يقول للذكر ما يقول له إذا كان يحاكم ولا يحاكم بل ينبغي يقول له بما يسر من الناس ولا يحاكم ولا يقول له شيء يقول له شيء لا يوجد في العالم يقوم بها ويقوم بها ويقوم بها ويقوم بها ويقوم بها ويقوم بها ويقوم بها ويقوم بها ويقوم بها ويقوم بها ويقوم بها ويقوم بها ويقوم بها ويقوم بها ويقوم بها ويقوم بها ويقوم بها ويقوم بها ويقوم بها ويقوم بها ويقوم بها ويقوم بها ويقوم بها ويقوم بها ويقوم إذا شاء الله عطوا فإذا ما شاء الله رضيوا بهذا الذي هذا الذي هذا الذي هو الذي هو الذي هو الذي هو الذي هو الذي هو الذي هو الذي هو الذي هو الذي هو الذي هو الذي هو الذي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.